هذا الحديث الذي قاله أخذ به الإمام يمكن على أنه كان منسوخا وجاء هذا الإمام ما يدري عنه رحمه الله. إحنا ما نقول على أنهم لا حاشاهم، بل هم أسيادنا، بل هم الذي جاءوا إلينا بهذا الدين رضي الله عنه وحفظوه لنا، لكن هم قالوا لنا ترى يمكن نحن ما سمعنا، لأن نحن ما احنا يعني صافين، نحن الأنبياء الذين هم لا يخطئون، أما نحن نخطئ، ربما يكون ما سمعنا هذا القول، وجاء هذا القول من بعيد وجاء أحد في زمانكم، فأنتم خذوا بقول محمد إذا صح مو جابوا الكذابين، جاءوا به الكذابون، لا ما صح. جزاهم الله خير، جزاهم الله عنا خير الجزاء أسيادهم. نعم طيب. وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. طيب أقرأ يا شيخ، أقرأ. الساعة هناك 1:10 هذيك غروب أنا طالع فيها، 1:10 باقي تلت ساعة. نعم يعني باقي 10 دقائق وعشر دقائق تلت ساعة. هي أقرأ يعني فهمنا على أننا الإنسان وما سمعت من حديث فاعملي، وما سمعت من حديث خصوصا إذا كان صح، إذا صح والعلماء صحه وقالوا هذا صحيح فأنت اعمل به. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما عملت به وأخذت قول الإمام وسئلت يوم القيامة قلت الإمام، جاءوا بالإمام وقال يا إمام أنت إيش يقول الإمام؟ يقول الإمام أنا قلت لهم هذا ما هذا بحسب اجتهادي، وقلت لهم إذا جاء قول الرسول فأرموا بقول الحائط، أرموا في الأرض وخذوا بقول الرسول يا ربي. هم خالفوا. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة محمد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين. نعم. الفصل الرابع في الإذن في الشفاعة ووضع الصراط متأخرا عن الإذن في الشفاعة العامة إلى أن قال والطبراني بسند حسن يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله تعالى بما عصوا الله تعالى واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته. يقول يدخل من أهل هذه القبلة يعني يدخل من أمة محمد الذين استقبلوا القبلة. نعم كثيرون يدخلون النار. طيب ها ليه؟ لأنهم خالفوا وتركوا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ها وخالفوا طاعته فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما. فيؤذن لي بالشفاعة يعني يأذن لي من؟ ربي. من الذي يقول؟ الرسول. فيؤذن لي بالشفاعة يعني يأذن لي ربي بالشفاعة. نعم فأشفع، يسجد الرسول تحت العرش، فالله سبحانه وتعالى يأمر بأن يشفع. ما يشفع إلا بعد إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذنه؟ ما حد يشفع إلا من بعد إذن الله. فصار الشفاعة من يأذن لها؟ هو الله. فصار من مالكها؟ الله سبحانه وتعالى. أنت إذن لا تطلبها إلا منه، لا تقول يا سيدي فلان أشفع لي، لا تقول يا ربي شفع في فلان، يا ربي شفع في نبيك. تطلب الشفاعة من مين؟ يقول يا ربي شفع في نبيا، يا ربي شفع في والدي. تقول يا والدي اشفع لي، لا تطلبها من من؟ من الله. نعم طيب. فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع. فيقال لي فيسجد الرسول تحت العرش فيقول له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذا المقام المحمود، هذا المقام المحمود الذي الرسول يقول إذا سمعتم النداء يعني الأذان وتم الأذان تقول اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والقائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. هو هذا الذي الرسول يريد أن يكون شفيعا يوم القيامة وتكون الشفاعة له عليه الصلاة والسلام. نعم. وأحمد وأبو يعلى والبزار وابن حبان في صحيحه وقال عن إسحاق بن راهوية ابن راهوي ابن راهوية على لغة المحدثين وابن راهوي على لغة النحويين. نعم. هذا من أشرف الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكرم الله وجهه. نعم. هذا من إيه؟ هذا من أسباب الحديث يرويه الصديق عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك صلى الله عليه وسلم وجلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه سل رسول الله صلى الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط. يعني على أن الرسول جاء وجلس معهم وصلى معهم الغداة الصبح وصلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء ولم يرجع إلى بيته إلا بعد أن صلى العشاء ولم يتكلم. العادة كان يتكلم معه. هذا اليوم ما حصل منه شيء. فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نعم ما جرأوا أن يسألوه ما بك يا رسول الله إلى آخره. بل سألوا الصديق أن يسأل الرسول عليه الصلاة. نعم. لأنه عرفوا على أن الصديق أكبرهم رتبة وسنا إلى آخره. نعم. طيب. قال فسأله فقال عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة. عرض علي يعني أن الله سبحانه وتعالى أتى جميع ما سيحدث في الدنيا إلى يوم القيامة الله عرضه أمامي. لذلك أنا اليوم بس أنظر إلى الشيء الذي يعرض أمامي الذي سيكون بعد مماتي ماذا سيكون إلى أن تقوم القيامة. يعني الله أطلعني عليه الآن عرض عليه سيحدث كذا في هذا المقام الذي الرسول ما قام عليه الصلاة والسلام. لكن من أطلعه؟ الله. الرسول ما علم الغيب. تقول في ذلك الآية أن الغيب لله ولا يتلو على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. واحد يجينا واحد ما هو رسول يقول أنا والله الله طلعني على الغيب نقول له أنت رسول؟ نقول له الله يقول إلا من ارتضى من رسول أنت كاهن أنت مشعوذ. بدنا نقول له في وجهه أنت مشعوذ. كل إنسان يدعي على أنه أطلعه الله على شيء هذا أقول له أنت كذاب. لأن الله يقول إلا من رسول. الله ما طلع على غيب أحد إلا الرسل. مو كل واحد ما يطلع على غيبه إلا الرسل فقط. أسأل الله السلام. نعم. قال فسأله فقال عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة. نعم. يجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد حتى انطلقوا إلى آدم عليه السلام والعرق يكاد يلجمهم يوم القيامة. نعم. فقالوا يا آدم أنت أبو البشر اصطفاك الله تعالى اشفع لنا إلى ربك. فقال لقد لقيتم مثل الذي لقيتم انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك فأنت الذي اصطفاك الله واستجاب الله لك في دعائك فلم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. بعد مين؟ بعد آدم. آدم يحولهم يقول اذهبوا إلى أبيكم الأول من آدم إلى أبيكم الثاني نوح عليه السلام. أبينا الأول من هو؟ آدم عليه السلام الذي خلق الله من تراب ثم جعل نسله من سلالة. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الطوفان وجميع ما كان على وجه الأرض كلهم محاهم كلهم أماتهم ولم يبق إلا أصحاب السفينة الذي فيها نوح ومن معه. فالذرية هذه الموجودة الآن هي من ذرية نوح وأهل السفينة، ولذلك يسمى الأب الإيه؟ الأب الثاني. اذهبوا من أبيكم الأول آدم إلى أبيكم الثاني نوح فإنه يشفع لكم. نعم. طيب. ويقول ليس ذاكم عندي فانطلق إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا. فيقول ليس ذاكم عندي، ليس ذاكم يعني أنا لست صاحب الشفاعة. كل واحد في حديث ثاني بين السبب. آدم يقول ليه يا آدم أنت لست من أهل الشفاعة؟ يقول لأن الله أمرني أن لا أكل من الشجرة فعصيت فأكلت من الشجرة. كيف أطلب منه الشفاعة؟ كيف أقف أمامه وأنا عصيت؟ وإنت يا نوح قال لأني ما صبرت، دعوت على قومي بأن الله يزيلهم وأزالهم، ربي لا تذر الأرض من الكافرين ديانا، كيف أقف الآن أمامه وأنا ما صبرت؟ ما صبرت. نعم. فعنه صبر رضي الله عنه. نعم. ويقول ليس ذاكم عندي فانطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا. إذا بولى إبراهيم بعد نوح إلى إيه؟ إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا. نعم. وينطلقون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول ليس ذاكم عندي، فانطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. طيب أنت يا أبو يا أبي حديث ثاني، الحديث ما جاب. أنت يا خليل الله، يا خليل الله، والله يا خليلة، يا خليل الله لأن منادى مضاف، يا خليل الله ليش ما تشفع؟ إيش عندك؟ قال أنا ثلاثة أمور حصلت مني، ثلاثة أمور كيف أواجه ربي؟ ما هو الأمر الأول؟ قال قولي لهم لما قالوا هيا قوم يا إبراهيم خلينا نروح للإيه؟ للزينة حق الأصنام. اليوم زينة الأصنام، اليوم عيد الأصنام، وأنا ما أبغى أروح معهم لأن هذا فعلهم للأصنام يشقمني، يعني يبردني. ماذا قلت لهم؟ قال لهم إني سقيم، ما أبغى سقيم. هم ظنوا على أنه يقول إنه مريض، عرفت؟ وهو يقول سقيم يعني سقيم من فعلكم أنكم تعبدون غير الله، هذا عبادكم لغير الله، تخليني أنا أمرض، تساوي العبادة لغير الله يعني أنا أمرض. هم عرفوا قوم إيش عرفوا منه؟ أن يريد أن سقيم أني إيه؟ مريض. فعدها على أنه هو هذا دم الذي أتى بالأمر الإيه؟ الذي يحمل معنيين، أراد معنى وما أراد المعنى الثاني، والمخاطب بيه معنى ثاني. الثانية زوجتي لما مرت بي من عند الشرط حقون النمرود اللي يمسك النساء والدبات عنده، وقلت لزوجتي قلت لهم هذه أختي، هو يريد أختي في إيه؟ أختي في ديني، أن أختي في ديني، ما أراد إنها كون أختي يعني محرمة في الزواج. هم حسبوا على أن أخته من أبي وأمي، ويقول لهم أختي في ديني، فعدها كذبة رضي الله عليه السلام. هذه الثاني. والثالثة إيه؟ لما إيه؟ الأصنام لما كسرها أخذ الإيه الفاس وعلقه في الكبير، ما كسره كبير الأصنام، ما كسره بل أخذ الفاس وعلقه في الإيه في الصنم، والثاني كله كسره. لما قالوا سألوا بعد الناس قالوا إبراهيم فعل هذا، جابوا إبراهيم، من فعل هذا إبراهيم؟ قال لهم شوف الفاس معلق، أسألوا الكبير قالوا له شوف الفاس على كتفه، سألوه يعني معناته هو اللي فعل، هو أراد أن يوقعهم، يجرهم إلى أنهم يقولوا هذا ما ينطق، هذا ما عنده يد يضرب. فيقول لهم كيف تعبدون أشياء تضرب ولا ترد عن نفسها الضرب، أشياء تضرب ولا تمنع عن نفسها الضرب، لا تمنع عن نفسها، كيف تمنع منكم الضر وكيف تجيب لكم الحوائج؟ نعم. يبقى يفكر حتى يقولوا هذا ما يضر، يقول بذن تعبدنا ما لا ينفع ولا يضر، يبقى يسددهم في الايه، يسددهم في القضية، فيعدها كبيرة، فيذهبون يحولهم الى ايه، الى عيسى، الى موسى. ف... فينطلقون إلى موسى عليه السلام فيقول ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فيقول عيسى ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى موسى ليش موسى ليه سيدنا موسى ليه ليه سيدنا موسى أنت ما إيه أنت أنت جري عليه لا تحط الدركات يا شيخ هذا كله هذا كلام الرسول مو كلام هذا لازم نحترم كتاب الله كتاب الرسول نحطه فوق لا يأتي الرجال الكاكي عنده لا يأتي المحل الطيب لابد نحط فيه نعم شاهدني فأنت يا موسى ليه قال أنا قتلت نفسي من بني إسرائيل والله حرم قتل النفس وكذلك إيه يعني أمور فعلتها نعم وكذلك دعوت على قومي برضو من الذين دعوا على قومي شاهدنا وجعل منهم قردة وخنازير نعم طيب يحولهم على عيسى عليه السلام نعم فيقول عيسى ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم نعم. فإنه أول من تنشق عنه ليه يا عيسى يوم القيامة يا عيسى ليه إيش السبب ما تبغى تروح قال لي أن الناس جعلوني إلى كيف أقف والناس أقف أمامه والناس يقولوا ثاني اثنين ابن الله يقولون ابن الله والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كون أحد بل كلهم عبيد أنا عبد الناس اتخذوني إيه جعلوني أني عند الله كيف أقف أمامه كيف أقف أمامه سبحانه وتعالى المنفرد بالعبادة روحوا لوح محمد نعم انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع لكم إلى ربكم قال فينطلقون فيأتي جبريل ربه فيقول ائذن له وبشره بالجنة ائذن له وبشره الرسول يا الرسول نعم ائذن له وبشره بالجنة نعم طيب. فينطلق به جبريل عليه السلام فيخر ساجدا قدر جمعة ثم يقول الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وقل تسمع يسمع وقل يسمع قوله واشفع تشفع ليه لأن الرسول عليه السلام قد ما آذوه قوم وضربوه وقالوا إنه مجنون وقالوا كذا وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون شوف ما قال ربي لا تذر ما قال ربي خذهم بالصواقع قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لو علمون وحدانيتك ما عبدوا غيرك لكن جهال نعم ليش ما تدعو عليهم يا محمد قال ربما أن أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله من يقول لا إله إلا الله صبر عليه الصلاة والسلام فلذلك أوتي الشفاعة عليه الصلاة والسلام ولكن لا يشفع إلا من بعد أن يؤذن له وكمان كذلك الرسول قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام حذر الناس لأن شاف الناس عبدوا عيسى وهو ما يرضى بالعبادة سيدنا عيسى فالرسول حذر الناس قال لا تتخذوا قبري عيدا شوف ولا ايش معنى عيدا يعني لا تجعلوا تتمسحوا فيه تأتوا إليه تتمسحوا فيه لا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد شوف الرسول حذر ترى لا تفعلوا لكن نحن فعلنا خالفنا أمر الرسول لذلك فرنسا جاءت على المغرب وحكمته 120 سنة جاءت على مصر الإنجليز وحكمته جاءت على المحلات كلها إلا ما شاء الله إلا المواضع اللي ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخلها الاستعمار ليه؟ لأننا خالفنا دين محمد جينا عند الأضرح يا سيدي برزنجي يا سيدي فلان أشفع لنا سوي لنا تركنا الله الرسول حذرنا بنينا المساجد بنينا على الأضرحة هنا مدفون مين سيدي الليث بن سعد بنينا عليه قبر بنينا على قبور الصالحين بعد الرسول قال ايه لا تتخذوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. يحذرنا لا تفعلوا زيهم. جينا فعلنا زيهم. ما تجد الآن مسجد من المساجد إلا وهو بجانبه قبر. قبر من ده؟ قبر الشيخ فلان. شيخ فلان. شيخ فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام ما دخل قبره جوا. هم أدخلوه. لو الرسول باقي الآن موجود ما كان رضي أن قبره يكون في المسجد. لكن الجماعة اللي جوا بعده ب300 سنة أو 200 سنة أرادوا أن يوسعوا المسجد، لأن الرسول يقول ما بين منبري وبيتي، ما بين منبري وبيتي، هذا بيته وهذا المنبر وهذا باقي المسجد، يعني على أنه بيته ليس في المسجد. فلما جاء يوسعوا ما وسعوا من هنا، جاءت باب السلام جاء يوسعوا من هنا، فاضطروا أن يدخلوا قبل الرسول جوا. لكن الله سبحانه وتعالى حافظ دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد أو عيدا إلى آخره حسب الرواية، وثنا يعبد. الله سبحانه وتعالى قبل دعاءه، فدحين قبل الرسول بين ثلاثة قبور، بين ثلاثة قبور كده، بين ثلاثة أقدم جدران جوا في جدران حتى على الثلاثة القبور، قبر الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان علي، ثم الحديد. فالقبر بعيد، الحمد لله. شوف الله سمع دعاء الرسول فهو بعيد، ما حد يلمس قبره أبدا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم لا تجعل قبري إيش وثنا يعبد. ما يتمسح في ورشة، الحمد لله الحمد لله. تتمسح في الحديد ليه؟ أوقف بأدب، السلام عليك رسول الله، السلام عليك الله، ادعوه بالدعاء اللائق، لا ترفعه إلى يا محمد خلي البقرة تجيب أربع بقرات، يا محمد خلي الفدان ينجح، خلي الزرع، لا، أطلب الله، أطلب الله. الرسول جانا ينفي عن نفسه الشرك صلوات الله، ولذلك قبل من الشباب عليه الصلاة والسلام، اللهم علمنا.